السلام عليكم. في سنة 65 حصلت كارثة بيئية سمعنا فيها احنا حتى في الكويت ايامها. تأثرت الكويت وتأثرت كذلك السعودية وتأثر البحر بشكل عام لما انفجرت ناقلة نفط يابانية اسمها كازومارو. كازومارو هذه ناقلة نفط فيها تقريبا أكثر من 150 ألف برميل. وين انفجرت؟ انفجرت في الخفجي أيامها الخفجي، وحتى كان آثار هالناقلة هذه إلى سنوات قليلة موجودة، ما أدري إذا موجودة الحين أو شالوها، لأنها يعني كانت كآثار للناقلة النفط اللي غرقت. في سنة 65 ناقلة النفط هذه اليابانية رست في الخفجي علشان تشيل حمولتها من النفط. المهم تعرفون ناقلات النفط لما ترسي يكون في بوتات هذه نفس الطراريد أو السفن الصغيرة اللي تمسك يعني تربط مع الناقلات وتسحبها توجهها في الخطوط البحرية أو علشان تدليها الحدود وهي طالعة وهي داشة. ما يصير الناقلة تدخل على طول للميناء بكيفها، لا، لازم في بوت يتبع من يعني من الميناء البلد نفسه يطلع له ويقلصه أو يكون مرافق له ويدخله لنقطة المرسى اللي لازم يوقف فيها. بالفعل هذه ناقلة النفط اليابانية تبي تستعد عشان تنطلق تمشي ومحملة بهالنفط، ويجي جنبها بوت، البوت هذا اللي أقول لكم عنه اللي رافق هالباخرات. البوت هذا يطلع من المدخنة مالته شرار، فالشرار هذا على غير العادة طبعا، مو دائما يطلع، لا إلا إذا كان ضغط من الضخ مثل الوقود عليه، فنهاية الإكزوز ماله نفس الشرارة. هذا شيء خطير جدا لما يكون بجانب ناقلة نفط. والناقلة اليابانية كانت للحين ممسكرة بعض البراميل اللي عندها، وفي تعرفون تصاعد الأبخرة مالت النفط هذه يعني تكون دائما موجودة خصوصا في الصيف وكذا. و65 مو نفس الحين، يعني يمكن كان الموضوع ما كان في سيفتي مثل الحين ناقلات النفط. المهم أول ما طبق هالبوت هذا مع ناقلة النفط وتنطلق الشرارة وتحوش أحد البراميل، يقول لك حصلت كارثة شيء ما يتوقع بشر. انفجرت هالبراميل مرة واحدة. أهل الخفجي حتى أيامها يقول لك إن انحاشوا من البقعة هذه. مو أهل الخفجي، أهل الخفجي وأهل في منطقة بعد الخفجي صغيرة هذه، وكذلك أهل منطقة الزور الكويت، يعني الدخنة اللي طلعت من هالباخرة كانت قاتلة وسامة. واللهوب قلب سبحان الله الجو سواد. هذا ذكرني حتى بأيام الغزو لما صار عندنا حرق بالنفط. سبحان الله اللي يوصف هالشغلة هذه يوصفها بهالطريقة هذه. مالكم بالطويلة، شنو حصل الحين؟ في ناس كانت واقفة اللي هم العمال مالت المينا، كانوا واقفين على المرسى. الكارثة لما صار الانفجار وتسرب الزيت ومواد النفطية على سطح البحر، طبعا قائد السفينة اليابانية وطاقم العمل ماله كلهم احترقوا، ما قدروا حتى ان يطلعون من الكابينة مالتهم، ملاهم هالنفط ومولع. لكن المصيبة بنو الموقف اللي حصل، تعرفون في طاقم كبير يشتغل فوق على سطح الناقلة، هذول أول ما شافوا النار مساكين قطوا نفسهم في البحر. هذه كانت غلطتهم. وين قطوا نفسهم؟ قطوا نفسهم بين ناقلة النفط وبين البوت وبين سفينة ثانية كانت راسية بنفس المكان، سفينة نرويجية. فصاروا شو سبحان الله نفس يعني القالب، قالب الزيت أو قالب النفطي ومولع نار. هذول مساكين قطوا نفسهم وكلهم ماتوا. في مجموعة كانت أذكى شوي قطوا نفسهم في الجانب الثاني. الموضوع ما وصل لحد هني، الموضوع توفوا 14 واحد من الناس اللي أصلاً على المرسى ما لهم علاقة في الباخرات، كلهم طار عليهم هالنفط وهالزيت وولع فيهم وماتوا. طبعاً في أشخاص وسعوديين، يعني أنا أذكر في واحد عنزي، واحد شمراني، واحد عتيبي اللي نجوا قليل جداً في الحادثة، يروون القصة هذه. يقول إحنا رمينا نفسنا، إحنا على المرسى رمينا نفسنا في الجانب الثاني من المرسى، يعني مو جهة ناقلة النفط، لكن كذلك النيران كانت واصلة لعندنا، لأن بقع الزيت والنفط ملى البحر كله صوبنا. فلما رمينا نفسنا على طول بدينا بالغوص. يقول قمنا نغوص مسافات طويلة ليه؟ عشان نبتعد عن مكان النيران، خلاص ما نقدر نروح جهة البر، كله مليان نار. يقول قعدنا نغوص نغوص نغوص. يقول سبحان الله أول ما طلعنا انقطع النفس، أول ما طلعنا ولحنا على أطراف النار، حتى أن بعضهم يعني مسكت فيه النيران، لكن الحمد لله يقول ردينا نغوص مرة ثانية ومشينا مسافات طويلة داخل البحر لين قدرنا نبتعد عن النيران. كانت كارثة بجميع المقاييس. وفي سنة 65 يعني حتى مكافحة النفط ما كانت على المستوى هذا. ما كم بالطويلة توقعوا كم استمرت النيران في الناقلة هذه؟ استمرت 100 يوم وهي النيران مولعة في البحر ومولعة في الناقلة، لين طفت النيران وبقت آثار هذه الناقلة. طبعاً سحبوها من المرسى وخلوها شوية بعيدة. أنا أذكر إني شفتها في 2003 أو 2002 مصدية بنص البحر، لكن ما كنت أعرف قصتها أيامها يعني، ويقولون إنها موجودة ما أدري شالوها. المهم بحط لكم صورها على الإنستغرام. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.